الخطأ التاسع يقول في هذا الخطأ: جهاد أهل الكفر بالحكمة والدعوة والقتال، وجهاد أهل البدع بالحكمة والدعوة. هذا الكلام فيه قصور، هذا الكلام فيه قصور، نسمعه أولا. وجهاد أهل البدع يكون بالبيان والحكمة والدعوة، وجهاد أهل الكفر يكون بالحكمة والدعوة والقتال. واضح؟ فجهاد أهل البدع يكون بالحكمة والدعوة، وجهاد أهل الكفر بالحكمة والدعوة والقتال. هذا الكلام فيه قصور. لماذا؟ لأن أيضا من أهل البدع من يكون أيضا يضم إلى الحكمة والدعوة والقتال، كمثل الخوارج، صحيح ولا لا؟ فالخوارج قاتلهم من؟ قاتلهم الصحابة، وهم أهل بدع، بل هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج. وهل يكتفى فيهم في الدعوة فقط أم يقاتلوا؟ بل يقاتلوا. واضح هذا؟ كذلك المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، الداعي إلى بدعته، مفهوم؟ رجل مثلا وليكن من الخوارج يدعو إلى بدعته، يهيج الناس على القتال وعلى المظاهرات وعلى الاعتصامات وعلى الإضرابات، وله في الناس كلمة، ويستطيع أن يقيم قلاقل الناس، واضح؟ فهذا أيضا حكمه ماذا؟ يكون بالحكمة والدعوة، وإن اضطر الأمر إلى القتال أيضا إيه؟ أيضا يقتل، مفهوم؟ فالكلام فيه قصور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 صفحة 108 في مجموع الفتاوى يقول: ومن لم يندفع كلامه، يقول: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، إلا بالقتل إيه؟ قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين. انتبه الكلام. ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. فهم هذا؟ قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل رجل تعمد عليه الكذب. واضح إلى آخره. ثم قال: فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع. وهذا إنما يكون لولي أمر المسلمين، مفهوم هذا؟ إذن قصوره في ماذا؟ قصوره في أن أهل البدع على الإطلاق يحصرون في الحكمة والدعوة. هذا غلط. لماذا؟ أقرب شيء فعل الصحابة مع الخوارج، فعل الأئمة في السابق واللاحق مع أهل البدع. الجعد بن درهم قتلوه، الأزارقة فعلوا فيهم ما فعلوا، مفهوم؟ وكل هؤلاء أهل بدع، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الكلام على إطلاق هكذا خطأ، بل فيه قصور من هذه الجهة. فكيف أنت حينما تقول وجهاد أهل البدع والحكمة بالدعوة فقط، وأنت تشرح أصول السنة للإمام أحمد، واضح، وبين الإمام أحمد فيها قتال الخوارج، مفهوم؟ إذن الطالب عندك سيحدث عنده تضارب، سيحدث عنده إشكال. أنت قلت كذا وكذا والإمام أحمد يقول كذا وكذا، مفهوم؟ فهذا خطأ.